فخلاص ما دام الناس يا اخوانا ده بس لفته لفته تربويه عشان الناس اللي قاعده ده مهم انه انت مش من الاولى مش الافضل انه انت اللي تجبر الناس على نفسك وتصدر نفسك للناس. الناس هي التي تطلب وتبحث وتناقش وتسعى حتى تأتي منك، مش زي بعض الناس دلوقتي اللي يقول لك تابعني مشكورا، تابعني جزاك الله خير، من فضلك اعملوا متابعة لنا. بلاء ابتلينا ببعض السذج من ذوي العقول الخاصة والاحتياجات الخاصة الذين يطلبون من الناس المتابعة ويجبرونهم عليه للأسف، ولا تكاد إلا من رحم الله لا تكاد تجد فيهم فاضلا. وكان السلف يقولون إذا مدح الرجل نفسه ذهب بهاؤه، ولا يرى ذلك إلا نوعا من المدح، تابعوني انا بنزل حاجات مفيده وما يدري. الله يسلمنا ويعطينا. بعض التربويات الهامه اندرست مع استوحاش واستفحال مواقع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، فاصبحنا في حاجه ماسه ان نعيد هذه التربويات واللفتات التربويه الغايه في الاهميه. على كل حال نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا من الصالحين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. اللهم صل على نبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه بداية سلسلة جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى بعنوان المسكن الأخير، الجنة والنار. والإنسان كل فترة يحتاج أن يسمع عن الآخرة حتى يجدد إيمانه، لأن الإيمان أعظم ما يجدده هو السماع عن الله والدار الآخرة. ومداخل القلوب أربعة. إذا أردت أن تدعو إنسانا إلى الله، أو أن تذكر إنسانا بالله، أو أن تهدي قلب إنسان، فعليك بأربعة أمور. أول أمر الكلام عن الله، فليس ثمة شيء أعظم من الكلام عن رب العالمين، عن أسماء الله وصفات الله. لو قدامك بنت متبرجة حدثيها عن اسم الله الحي واسم الله الكريم واسم الله الرقيب واسم الله الشهيد واسم الله الحسيب واسم الله المحيط واسم الله الكبير واسم الله الولي. إذا أمامك إنسان مدخن حدثه عن اسم الله المتعال، عن اسم الله الطيب. مثل هذه الأسماء تأخذ القلب ليطوف حول العرش من اللذة والإيمان والرقي في درجات الأنس بالله والعرفان في درجات العرفان. فالكلام عن الله يترأس هذه الأربعة أمور. ثاني حاجة الكلام عن الدار الآخرة، ولا سيما الجنة والنار. وفي كل نقطة من هذه النقاط أحاديث كثيرة جدا، لكن اللي أنا بديها لك دي لفتة تربوية بعوية. إزاي تربوية بعوية؟ روية لنفسك انت، انت حاسس ان انت لا الدور بانك محتاج يشكل الدنيا ما هيش ضبطة، ماذا تفعل؟ على طول اسمع عن الله، اسمع عن امر من هذه الامور، على طول تلاقي قلبك الكلام دخل فيه زي السهام، او تسمع عن الجنة والنار. سمع عن الله مثلا اللي النبي عليه الصلاة والسلام عمله طول فترة مكة 13 سنة دعوة، الآيات جلها يتكلم عن الله، أغلب الآيات نسبة الأكبر من الآيات تتكلم عن الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يا الله، إذا آيات تطير القلب، وبعدها قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، آيات مخيفة مرعبة، وكلها تتحدث عن الله عز وجل. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ويجار عليه. في السورة اللي كنا لسه بنتكلم عن سورة الأنعام، ودي طبعا سورة من أعظم السور في هذا الصدد، في أول السورة مثلا هتلاقي قول الله عز وجل وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يا سلام لو نقرأ الآيات دي بتدبر بتركيز بإرادة بإصلاح القلب هتلاقي الأمور بقت مختلفة تماما. ماشي، ده أول حاجة. ثاني حاجة، لذلك أول حاجة دي لما مثلا أبو الوليد لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له أنت يعني عاوز يقول أنت عامل مشاكل يعني فرطت جماعتنا وأذهبت ملكا كذا، عم عاوز جاد ما فيش مشكلة، عاوز مال مش مشكلة، عاوز إنسان مش مشكلة، عاوز سلطة وظروف مش مشكلة، عاوز إيه؟ فرطت خلاص، وبعدين بقى دخلت في الصف. بس لا نحتاج إلى أكثر من ذلك. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يسمعون بشيرا ونذيرا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا تعرض أكثر من قوم يسمعون. بس وده كان الغير القيامة. سبب المدخل الثاني وما دخل القلوب الكلام عن الدار الآخرة ده اللي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فيه كان أولا ما نزل من القرآن سورتان من المفصل فيهما ذكر الجنة والنار، فيهما ذكر ده صريح كلام عائشة، فيهما ذكر الجنة والنار، نحن نتكلم عنهما، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام لغاية ما الناس بدأوا يدخلوا الدين بدأوا يستجيبوا لدعوة رسول الله لتوحيد الله وحب رب العالمين والخوف من النار والرجاء في الجنة نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقال الناس لا ندع الزنا أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقال الناس لا ندع الخمر أبدا. إذن الالتزام ليس مجرد أنا خلاص أنا أسمع ربنا ماذا يريد مني وهعمله، أنت محتاج قلبك يلين عشان تعرف تعمله. لا تظن أن نفسك تواتيك للطاعة، ده نفسك دي خلقت النار بالسوء، خلقت عشان يعني هي ملهمة الفجور والتقوى، لكن هي تريد منك انك تروح في هلكة، مش عاوزاك تبقى مثل الحكاية تبقى انسان صالح، لا لا. والفجور قبل التقوى حتى تصلح لك نفسك وتستطيع ان تسوسها وتحسن التعامل معها، فتوديك بقى هي على الطاعة وتزقك. لا يزال العبد يعاني الطاعة، لا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها حتى يرسل الله عز وجل برحمته إليه الملائكة تؤزه إليها أزا، ده كلام ابن القيم، وتدفعه إليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. ولا يزال العبد يعاني المعصية ويألفها ويحبها حتى يرسل الله الشياطين إليه تؤزه إليها أزا وتدفعه إليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليه. فأول الحلال، أول الطاعة معاناة، حتى إذا ساس العبد نفسه واستطاع التعامل مع قلبه، أحب القلب هذه الطاعة وألفها واعتاد عليها حتى يتعب الإنسان إذا لم يطع الله عز وجل. وأول الحرام صعب ومشقة ومعاناة، فلا يزال العبد بالمعصية حتى يحبها ويألفها ويتعب إذا لم يعص الله عز وجل. الحمد لله. حتى إذا كثيرا من الناس حتى إن كثيرا من الناس يفعلون الطاعة لا لما يرجون من لذة مواقعتها، بل لما يجدون من ألم مفارقتها، كما قال ابن القيم. أحيانا الإنسان يفعل المعصية لا لأنه يلتمس من هذه المعصية لذة، لا خلاص ما عادش، لكن لأنه لا يستطيع البعد عن هذه المعصية، لا يستطيع مفارقتها. إذا فارقها وابتعد عنها يتعب، يتألم، يتأذى. نسأل الله السلامة والعافية. فقلبك هذا يحتاج إلى تليين، يحتاج إلى سياسة، إلى إحسان في التعامل. أول مدخل الكلام عن عن الله. ثاني مدخل الكلام عن الدار الآخرة. ثالث مدخل الكلام عن هم الدين. الكلام عن هم الدين، تسمع ماذا يحدث في إخوانك وأخواتك في بورما ولا في الصين الإيغور ولا في الشيشان ولا في فلسطين ولا في سوريا، تشيل الهم، تحس ان انت معصيتك دي اذت اناسا كثيرين، وربما انت كنت تكون في مكانهم، لكن ربنا عفاك وسلمك وصرف عنك السوء. اعرف لما تسمع قصص حقيقيه من نوعيه ده، في امراه بسندوتش مش عارف شاورما ولا سندوتش ايه، باعت شرفها ليه؟ مش لاقيه، هتموت من الجوع، فباعت شرفها مش عارف. ما تبقى انت قاعد، انت مقصر في حق هؤلاء، مقصر في الدعاء، مقصر في الدعوه الى نصرتهم، مقصر في ان تنصرهم انت بنفسك بالانفاق، بتعريف الناس بالقضيه، بالسعي انت تروح وتشوف تستطيع ان تنصرهم بايه. الكلام عن هم الدين ده مهم. شوف المشاهد بتاعه فلسطين واليهود المجرمين الملاعين، الله يقودهم وينتقم منهم، لما ترى ان هم بيفعلوا باخوانك المسلمين كذا وكذا، تبقى قاعد هتموت، تبقى قاعد بتبكي. المدخل الرابع من مداخل القلوب الكلام عن الثواب الدنيوي للطاعه. انت لو في دعوتك كلامك كان قدرت انك وانت بتتكلم مع اي حد اتفتح نقاش بينك وبين انسانه عندها من المخالفات ومن التجاوزات، ما تدخليش على طول الحلال والحرام، ودي ادي لسوع. لا، احنا كده دعويا فشل، دعويا فشل هذا الانسان الذي يعتمد في كلامه يا اخي اتقي الله، ده حرام ودي. لا، الا اذا كان هذا الانسان انا اعلم انه يعني عنده خلفيه ايمانيه ومعانا في المسجد وان شاء الله وبتاع، ولقيته مره بيتهاون في الصلاه ولا بيتهاون في في في, في اذكاره واوراده، ولا بيتهاون بينام كتير جدا بيضيع وقت كتير، فلا لازم اديه ايه. مره رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعظ اخاه في الحياة، يقول يا روايتان يعظ اخاه، روي انه يعظ اخاه وعظا سيئا. وعظا سيئا يعني ايه؟ لا، يقول له يا عم انت بتستحي قوي كده، يا عم يا عم تفك العمليه شويه. شوف بيدعو الى شر، يقول له والله انك لتستحي حتى ان الحياء لاضر بك. عم انت ملك محبتها قوي ليه كده؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام نظر للرجل الثاني الموعوظ وقال له دعه فان الحياء من الايمان. اوعى تسمع الكلام، دعه فان الحياء من الايمان. لكن وانت بتتكلم مع حد، تتكلم مع واحد صاحبك، تتكلمي مع صاحبتك او زميلتك واتفتح نقاش، على طول يبقى الكلام متاخد حوالين المحاور الاربعه دي. كلام عن الله عز وجل، وكيف تستطيع ان تتكلم عن الله وانت لا تعرف الله؟ ازاي تكون ملتزم بقالك سنين او ملتزمه بقالك سنين ومش عارفه، مش عارفه معاني ايمانيه تملا قلبك بالايمان وتفعم نفسك باليقين والشوق الى الله، وانت ما بتسمعش عن الله، وانت ما بتقراش عن الله، وانت ما بتكلفش نفسك تعلم معاني الاسماء الحسنى والعيش معه وقراءة الآيات اللي بتتكلم عن الله. وخصوصا بقى لو انت بتتكلم مع حد رحت جاي قايل له آية، يا نهار أبيض، لو قلت له آية عن رب العالمين سبحانه وتعالى وركزت معاه بقى وقلتها له كده باللي على هذه خالص، آية عن الله عز وجل، فده تبقى انت كده ناجح في دعوة. تكلمه عن الجنة والنار تقول له كده الجنة فيها صفة كذا وكذا وكذا، فيها بيت صفة كذا وكذا، ربنا أعده بس للي بيعمل كذا، والنار نعوذ بالله ربنا يعيذنا وإياك منها فيها كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى أنت قدرت أنك تسيطر على قلب اللي قدام، وبعدها تقول له يا أخي طب أنت عاجبك يعني أخوك اللي بيداس على رقبته بالحذاء من جندي إسرائيلي صهيوني مجرم يهودي كافر ملعون ربنا يلعنه وينتقم منه، يرضيك؟ مش ممكن تكون انت تبقى مكانه؟ ربنا عز وجل صرف عنك هذا الاذى ونجاك وعافاك وسلمك. كله بقى على المدخل الرابع، الثواب الدنيوي للطاعه. تقول له انت فاكر لما تطيع رب العالمين وتسيب المعصيه اللي انت كنت عليها دي وتسيب البنت وتسيب كذا وتسيب السجاير وتسيب التبرج، هو ربنا بينسى ده لعباده؟ ابدا، ده جزاء، وربنا وعد أن يترك المعصية في الدنيا بالجزاء في الدنيا قبل الآخرة. اوعى تظن أن العملية، لا والله، ربنا لا يضيع أجر المحسنين. والذين هاجروا في الله من بعد ما فتنوا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. لا، يؤتي كل ذي فضل يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضل يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، دي في الدنيا، ويؤتي كل ذي فضل فضله في الآخرة. فالله يعني أنا نقابي واحتشامي أنا حفاظي على الصلاة وإقامتي لها في جماعة وتوبتي فزعي من النوم عند أذان الفجر عشان أنزل أصلي مع المسلمين في المسجد، ده أنا بؤتى ثوابه في الدنيا بالآخرة طبعا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ده بإيه؟ بالتقوى. ما هو لا تعلم إدارة أعمال ولا عمل دراسة جدوى المشروع ولا دخل مع حد شراكة بملايين ولا توظف وظيفة جامدة جدا بيبقى صير الدولار، لا دي كلها أسباب مادية مرئية مشاهدة دنيوية بحتة، لكن السبب الأعظم الذي أنيط به وعلق به الرزق من حيث لا يحتسب الإنسان هي التقوى، وفقط التقوى، أن يجعل الله أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وقاية، وبين سخط الله حاجز، وبين معصية الله سد، لا يعصي الله، لا يقدم على غضب الله ولا سخط الله. هنا تفتح للعبد أبواب الرزق، يفتح للعبد أبواب الرحمة، أبواب البركة، أبواب الخيرات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بس بالإيمان والتقوى. في ناس عرفها من كبار المشايخ الآن، من كبار المشايخ، ناس كلها تنتفع به، التزموا بسبب الآية دي. يعني أنا لما ألتزم، لما أتمسك بشرع الله وبأوامر الله وأنتهي عما نهى الله عنه، ربنا يفتح لي أبواب الخير والبركة من السماء والأرض. ده أنا سايب ورايا خير، ده أنا بهتم بأسباب دنيوية مش هتقدم ولا تأخر، أسباب ممكن تجيب وممكن ما تجيبش، وسايب أعظم سبب في الدنيا. فأنا أبقى مضيع من إيدي أعظم سبب هيجيب لي زوجة صالحة ورزق واسع وولد صالح وتجارة حسنة أو وظيفة حسنة ومكانة اجتماعية طيبة ووجاهة في الدنيا وحظوة، سايب كل ده ورايح أخذ كورس MBA وCNA وRTA والحاجات اللي امتلت حروف دي. بس هو ده اللي قلنا إحنا محتاجين نعيد تشكيل مفاهيمنا من أول وجديد، لأن كثير منا أصبح مادي في عصر الماديات، أصبح دنيوي في عصر الدنيويات البحتة، ليس إلا أمور دنيوية، وما أنت عملت إيه طب أنت كذا، ما فيش مشكلة تاخد بالأسباب، لكن في أسباب قرآنية عظيمة، في أسباب ربانية بتقلب لك دنيتك، بتخليك في حتة تانية خالص. خد بالك أنت محتاج يوميا لا يخلو يومك من واحد على الأقل من هذه المداخل، تقرأ كتيب، تسمع مقطع، تسمع درس، ويا حبذا لو درس شغل الثلاث واربع دقايق ده عاوزين نتوب إلى الله منه، ونبقى رجالة نسمع بلقات، نسمع كده هو ناخدها على بعض. شغل التقطيع ده ما بيربيش، ما بيطلعش رجالة، ما بيطلعش في الدين رجالة. شغل أنا باخد كتاب أقرأ منه 13 صفحة، ها 12 صفحة أحيانا، ما كل شوية نقرأ من الأول من الوسط، ناخد 12 صفحة بس من الوسط، أو المقاطع، مقطع بقى 3 دقايق 4 دقايق، لو طال عن 5 دقايق تبقى مشكلة. كنا محتاجين إن إحنا نعرف إن ده أهم حاجة في الدنيا، إيماننا والتزامنا ومقدار تديننا في قلوبنا، مقدار الهداية والنور واليقين والشوق إلى الله، المعاني القلبية العظيمة دي محتاجة تسقى في القلب كل يوم كل يوم، عشان ما تجيش بعد فترة تلاقي نفسك الحاجات اللي كنت زمان بتستعظمها دلوقتي بقت هينة وبقت بسيطة وبقت الأمور عادي. عادي إنك كنت زمان مصيبة سودة تنام عن صلاة الفجر، دلوقتي ماشي حالك عادي، صدقة تصدق الله بها علينا، وطب اليوم الثاني صدقة برضه، لا ما هو ما في، ما هو ما فيش غيرك يعني، وانت خلقت عشان ده ده ده خبل، انت يا ابني عندك مشكله في دماغك، ده مش صدقه، ده انت عاوز شفقه مش صدقه. ايه ده في ايه ده من اكبر الكبائر النوم عن الصلاه، انت بتعمل ايه؟ طب انت في اليوم الثاني بقى خدت لا، كان زمان انا اعرف اخوه كانوا زمان لما ينام عن صلاه فجر يصوموا، او والله يظل يبكي حزنا، بل أنا كنت أعرف إخوة يظلون يبكون حزنا مش على الفجر، على قيام الليل، يعني لو صح على أذان الفجر ده كده انتكس. وبعد ذلك بعدم التعاهد والسقاية، بعدم التعاهد والسقاية في القلب ذهبت هذه المعاني، فين؟ فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم، فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. طول الأمل الأيام بتنسي، والمواقف والشغل والزا الزواج والخلفة والكده بينسوا بينسوا. لو الإنسان ملوش على طول إمداد إيماني باستمرار كل يوم كل يومين وإلا هيهلك. طب هتعمل إيه؟ كيف تستطيع أن تصادد وتواجه وتجابه فتن الأيام ومواقفك وأمورك وحياتك اللي كلها فتن؟ هتواجهها إزاي؟ فتأخذ الدنيا تظل تأخذ من إيمانك وتسلب من يقينك وتسلب من تدينك وتنقص من من من من الهدى اللي في قلبك لغاية ما تبص تلاقي قلبك بقى خرابة بقى يعشش فيه العنكبوت بلا شيء. بالعكس كارثة حتى العنكبوت ده، العنكبوت اتشال لأن الدنيا ملته بقى مليان فتن، مليان حب لأمور حرمها الله، مليان نسأل الله السلامة والعافية لوثات و ومنكرات. الله يسلمنا عافية. مهم ان احنا نبدأ بالمدخل ده لان احنا كملتزمين محتاجين نسأل اعظم شيء في الدنيا، في الدنيا كلها هي الحتة الصغيرة اللي احنا شايلينها في جسمنا ده، حتة اللحمة الصغيرة المضغة الصغيرة اللي ربنا عز وجل هيحاسبنا عنها يوم القيامة ويسألنا عنها يوم القيامة. هل هو قلب سليم؟ سليم، سليم من الشرك، سليم من المعاصي والمنكرات، سليم من حب الدنيا، سليم من التعلق بغير الله، سليم سليم. ولا قلب ملك أشرب فتنا، أشرب منكرات، أشرب حبا للدنيا، أشرب تعلقا بغير الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة وأن يجعلنا من الصالحين. إذن فكلامنا من هذه الأربعة مداخل عن المدخل الثاني وهو الكلام عن الجنة والنار والدار الآخرة، وستكون سلسلة سريعة عن الجنة والنار. نذكر شيئا من الجنة والنار لعلنا نتعلق بهما في زمن الجدالات وانشغال الإخوة والأخوات نفسهم بالمسائل العلمية الطبولية زي ما الشيخ بكر أبو زيد كان بيحب يسميها المسائل. يعني ايه الطبولية؟ الترندات، يعني ايه الوقت المنتشر، الترند اللي ياخد جدالات الإخوة والأخوات، حكم التكسب من الدين والتجارة بالدين والتجارة بالعمرات ده تمام او ده حلال ولا حرام، ونجيب بقى فيديوهات المشايخ اللي بتقول حلال وفيديوهات المشايخ اللي بتقول حرام وارمي وثاء. ما فيش حد بيفتح كتاب، احنا بناخد العلم منين؟ من الفيسبوك. فهو على القول بحلته حتى يرى منشورا بحرمته، فإذا رأى منشورا بالحرمة أخذ مذهبا جديدا غير مذهبه، أخذ يفتي الناس بمذهب جديد وهكذا. وفي تقلب، طب نبحث مسألة بأصول علمية؟ لا، طب تقلد حتى شيخ، يبقى شيخة المربي بتاعك اللي انت بترجع له في التحير تقول له شيخنا اعمل ايه كذا، ممكن يقول لك اسكت مش لازم تعلمها، وانت يعني خلاص شركة الحج والعمرة على باب الشارع تروح تشتريها وتفتحها بكرة، ما تسكت يا عم ما تتلهي في اللي انت فيه، خلصت هذه الصورة اللي انت بتحفظها لك؟ لا والله يا شيخنا مش ياد يا ابن هو ده اللي انت محتاج تسمعه. احيانا انت محتاج تسمع ده، بل بل بل بل انت مش محتاج ده، انت في امس الحاجة لانك تسمع الكلمتين دول يعقلوك شوية. مش كل اتباع كل ناعق كما قال علي بن ابي طالب، هو تبع لكل ناعق، اي حد ينعق في الناس ها يمشي وراه، اتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يرتنوا الى ركن وثيق. ده علي بن ابي طالب سماه معه، ليس عالما ولا متعلما، ليس دينا، ولكن انسان ملوش هدف في الحياه. احيانا بيكون هذه الشخصية الإمعة، هذا التابع لكل ناعق ملتحن وأمام الناس شيخ أو منتقب أمام الناس دينة وصالحة، ممكن نكون إحنا لأننا لما نقرأ هذه الأثار إحنا فينا عم والناس دول، فإحنا فضل الله متعلمين بنروح نحضر درس في الأسبوع وبعدين لا عادي يعني لنزهة كده، وبعدها نطلع على بريمر ناكل وجبة، وبعدين نطلع على بلبن نشتري الأشطوطة. أنا أحذف عنه حاجات دي، أستكون دعاية استغفر الله. بعدين أنا أحذر الناس من الذهاب لبلبن دوت مقاطعة مقاطعة أنا من فترة فضل الله عز وجل له ولغيره ممن يؤيدون السفاهة وينشرونها ويدعمونها. لكن فهو ايه الدرس نزهة كده جميلة يا ابني والله ما ده علم ولا دي تربية. طبعا انك بتحضر درس تربوي ده شيء جميل وانت احسن طبعا من غيرك اللي هو يعني لا في الدنيا خالص ولا بيحضر حتى درس في الاسبوع. لكن فين همك بقى اللي على قلبك؟ تصحى كل يوم طب انا هعمل ايه احفظ قلبي ازاي؟ يبقى قلبك كده ايه خارج الشارع وانت تمام متحصل خلاص. احنا انت عارفين انا بشبه ده احنا حالنا عامل زي ايه؟ عامل زي توك توك ماشي على الطريق الاقليمي اللي الناس كلها ايه ماشيين عارف 160 170 ماشي على سرعه 25 وايه لا لا لا ده لسه هتسمع يا عم ماشي الحمد لله هو ماشي وبعدين لقى تريلا كبيره حاويه 40 قدم اللي هي ومحمله بضاعه ايه وعطلانه واقفه على جنب الطريق صعب عليه قوي قال يا نهار ابيض الراجل ده واقف لا ما ينفعش لازم اشده ولازم اجيبه وحاجة واقف وقف جنب السواق قال له يا عم الحاج بقول لك ايه ما تقلقش الدنيا لسه بخير والناس للناس ما فيش من عمري مسيح هشدك. الراجل هيعمل ايه بتاع التريلا هيضحك عليه احيانا احنا هو بقى ايه لو اصر يقول له الله يا عم ايه تعالى بس ايه اقول لك ايه بفضل الله تكتب جاي يشد جبل جاي واقف ورابط بالحمل وبتاع توك توك عمال ايه اللي يحصل في التوك توك؟ التوك توك فجأة هيلاقيه واقف على الأرض وماسك الدركسيون والتوك توك ايه ما كل حتة منه خلاص بقى عبارة عن مسامير وصواميل وبتاع صح؟ احنا مع الدنيا عاملين كده احنا في مواجهة الدنيا وفتن الدنيا وان انت تبقى صلب قدام ازمات الدنيا ومشاق ومعاناة الدنيا انت عامل ايه بتخرج بقلب عامل زي التوك توك يا ريت وحصل توك توك تخرج بقلب عامل زي الايه العجله بتاعت ده بتاع جدي وجدك الله يرحمه ما كان يقعد ايه يعمل كده هو تاني ظهره يعني ده ايه اردنا ان نشبه قلوبنا بشيء يعني في وسط ان احنا مفيش خالص صباح الفل الواد بيصحى الصبح يا دوبك لو لحق صلاة الفجر تبقى مصلحة ويفضل يروح جاي مصلي بسرعة كده وفطران ونازل توكلنا على الله. يجي بقى الفكر تعالى يا حبيبي ده ايه ده انت لقطة يقعد بقى ياخد على وشه طول اليوم. كان احد مشايخي قال لي ان ابوه كان شيخ كبير في البلد عندنا وكان راجل من اهل الله لم يكن شيخا بقى لوش دروس وبتاع كان راجل عارفين انتوا يعني اهل العرفان دول وشه يبخ نور وله حال عجيب ومن اكثر الناس سعيا في قضاء حوائج الناس والاصلاح بين المتخاصمين وكده ويلبس الثوب الابيض بتاعه ويمشي طريق يجي قبل الصلاه بشويه يقعد في المسجد ينتظرها وتطويل في السنه بعد الصلاه ايه حال كده. كان بيقول لي ركبت معاه في مره بيقول لي يا شيخ احمد أنا والدي كان بينهانا ويقول لنا كلمة عمري في حياتي ما نسيتها له وبعلمها أولادي دلوقتي. هو اللي بيقول لي كان بيقول لنا وإخواتي لو ما قلتش أذكار الصباح ما تنزلش من البيت. الله أيوة أنت في حفظ مين ولا في رعاية مين أنت ولا دنيتك إيه ولا أمورك في أمك اللي مش فاهم هتعمل إيه؟ انت اي حاجه مش اي حاجه تحفظك من عيون الناس بقيه يومك مش اي حاجه تصرف عنك الشياطين بقيه يومك مش اي حاجه تحفظ قلبك من الفتن بقيه يومك مش اي حاجه تزيد ايمانك في اول اليوم عشان لما تيجي اخر اليوم يبقى منسوب الايمان لما يقل يبقى رجعت حتى لنفس النقطه اللي انت خارج بيها. هقولك بقى لو خرجت كده من غير حاجه فطبعا الكلام ده بيتقال لنا. مره بقول الكلام ده لمجموعه تربويه كنت عاملها وكان فيها نساء، فالنساء متسرعات ويغلب عليهن الحماسة ولا يقدرن هذا. ودي برضو آفة من آفات الإخوة والأخوات، إن هو أول ما يعرف حاجة جديدة مش بينتفع بها لنفسه. الله ده بوست على الفيس ده يجيب كام لايك؟ ده إيه ده؟ ده متفصلة على الفيسبوك، ده عطيه لاين عندي يخلي لي الصفحة كده إيه ولع النار. شوف الفتن. فيحضر درس ولا يقرأ كتاب يبقى مسارع إن هو إيه؟ الله إيه اللقطة الجميلة دي؟ يروح جاي منزلها على الفيسبوك. يقرأ كمان، الله إيه اللقطة الجامدة جدا دي؟ وهو على فكرة اللقطة دي مش جامدة في الكتاب، اللقطة دي مش جامدة إلا عشان أنت قرأت الكتاب من أوله. فأنت وصلت في حالة من التدرج. ممكن تقول الأثر ده لحد تاني يرشد البنك يا مولانا، يقول لك إيه؟ تقول إيه بقى؟ قول لي إيه؟ لا مش عارف إيه؟ ده بتاع الهرم ده فلان قال كذا كذا. ما ماشي أهلا وسهلا، أعمل إيه برضه؟ تبقى أنت هتموت من الوجد واللذة وفرط الحلاوة، وفي الآخر ما الدرس ده ما أثرش فيك إلا عشان أنت سمعته من أوله. لما تاخد حتة وتبقى مسارع دي آفة، إنك تبقى متصور أحيانا دي الآفة الأولى، متصور أحيانا إنه الحتة دي بس هي اللي إيه هي اللي هتضم في الدنيا كلها، وهو الواقع عكس كده. انت محتاج تنضج بس، محتاج تتقلب، محتاج تستوي بس شويه، فانت عارف انه لما تخلص لا الدنيا اكتملت منك، مش فرحه العيال الصغير ده اول يوم حضانه ده، لا لا. تاني آفة، ودي آفة دقيقه ولطيفه جدا خطيره، انه المسارع لنشر اول ما يعلم فاته كثير مما ينبغي عليه ان يعلم. المسارع لنشر أول ما يعلم فاته كثير مما يجب عليه أن يعلم. دي مسألة. أنت مزارع يا ابني، ما لكش دعوة بالناس يا ابني، تنيل تهبب على دماغك وصلح قلبك واقعد مع نفسك وشوف هتعمل إيه، شوف هتقابل ربنا إزاي. يا عم ما لكش دعوة بالناس، يا عم سيبك من الحفلة. الشاهد نرجع تاني، فالأخرى هجيها كذبة، لو ما قريتش أذكار الصباح ما تخرجش من البيت. دكتور احمد بحر، انا ما اختي ربنا يبارك لها، هو طبعا ايه يعني اختي كانت عند هذه الاخت فقالت لي يا احمد بس ايه صباح الفل، هو انت قلت كده؟ قلت لها يعني ده كان في سياقات وله دنيا زي ما قلت لكم الوقت دي. قالت لي اصل بص التعليقات طبعاً التعليق ثلاث كلها ما نتكلم. أنا طول عمري ما برتاحش إلا أحمد عربي. بنت اللي بعدها، والله العظيم أنا قلت أحمد عربي ده ما يتكلمش ولا له فيها ولا الدنيا والأمور، بس أنتوا سمعتوش كلام. والإخوة والأخت نزلها يعني بتربي، يعني هي متأثرة. شوف أنت لما أنا قلت لك الموقف الناس عملت مثل مفتاح، لكن لو موقف حد في الشارع اقول له بقول لك ايه، لو مولش اذكار الصباح ما تخرجش من البيت. يقول لك انا اصلا بصلي الفجر، يعني انا بصلي او صليت الصبح وصليت في الشغل مثلا، بصليها قبل الظهر بشويه. اذكار الصباح ايه؟ اذكار الصباح دي الناس حكمه، عشان كده التربيه مهمه جدا. المهم يعني اللقطات دي يا اخوانا لو حد لو الناس تاخد بالها منها. المهم انا كنت بقول ايه؟ فالشاهد يعني انه نرجع بقى لمساله التعاهد ده بتكلم عليها، تعاهد القلب بتذكر الدار الاخره. تعاهد القلب بتذكر الدار الاخره. انت اخر مره السؤال ده، وده سؤال مهم ولازم تساله لنفسك باستمرار، انت امتى اخر مره سمعت عن الجنه والنار؟ انت اخر مره جبت سلسله عن الجنه والنار واسترسلت في انك تسمعها، او جبت كتاب عن الجنه والنار والطلاق؟ الاجابات هتبقى من اللي من شهور، اللي ده واحسنهم حالا يعني، اللي من سنين، اللي من زمن بعيد. في منا اللي ما يعرفش اصلا ايه الجنه والنار، يعني هو التزم بسبب حاجه معينه، بسبب ايه، بسبب قعدته مع شله معينه، وكل سنه وانت طيب. طب يا ابني احنا هنيت ان شاء الله باذن الله ربنا يجعلنا من اهل الجنه. طب تعرف تعرف على مستقبلك. اما اقول لك انت بكره ان شاء الله اما ابوك يقول لك بكره ان شاء الله هننقل نسكن في العالمين. انت ما تعرفش العالمين دي ولا ده طريق ايه دي؟ طريق 100 غمر دي ولا بعد 100 غمر دي. فانت لا انت تدخل تبحث بقى ايه العالمين دي؟ اه فيتقال لك لا دي بلد مش عارف فين في الحته الفلانيه ده كذا فتح. الله الله الله الله. وبكره ليه يابا؟ دلوقتي حل. هو نفس الموضوع. شفت ابن القيم وهو بيقول لك وحي على جنات عدن فانها منازلنا الاولى ونعم المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود الى اوطاننا ونسلم واي اغتراب فوق غربتنا التي بها اضحت الاعداء فينا تحكم وحي على يوم المزيد فانه يوافى فيه يوافى به رب العباد يوافي به رب العباد ويكرمه فبينهم في عيشهم وسرورهم وارزاقهم تجري عليهم وتقسم اذا هم بنور ساطع اشرقت له باقطارها الجنات لا يتوهم تجلى لهم رب السماوات جهره فيضحك فوق العرش ثم يسلم يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي الله اكبر فكل ما تريدون عندي أنني أنا أكرم فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولي الجميل وترحمه فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلى سوف تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فأنفوا اعرفوا أن هذه الأمور هي مسكننا الأخير هي دي اللي ده احنا كده بنأسس لب احنا هنا قاعدين شوية ومشيين يعني قاعدين في الدنيا هو بالمعنى الحقيقي الحرفي هي ساعة. قالوا ما لبثنا غير ساعة لو أنكم قال ما إلا لبثتم إلا ساعة لو أنكم كنتم تعلمون. هي ساعة راحت ولا جت ولا عليت ولا هي ساعة. شفت كده لما تبقى قاعد في مكان ساعة ومنتظر عربية تانية تيجي تاخدك هتعمل ايه؟ هتنزل بقى شنطك تفتحها وتعلقها وتدخل تاخد دش بقى عشان تبقى طالع من الجنة. لا هو لسه السفر مكمل احنا جايين من سفر ورايحين سفر تاني احنا بس بن ايه ترانزيت بنريح شوية بس الراحة دي هتوقف عليها راحت بقية السفر او لا؟ لو رحت جاي رامي شنطك ورامي دنيتك وبتاع هتوصل اخر الطريق تقعد تلطم على وشك هتجيب لبس منين هتجيب حاجات منين هتعمل هتظبط يا ليتني قدمت لحياتي انا ما قدمتش انا ما ليه ما جففتش ما كده. انما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجره ثم راح وتركها ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. وكان علي اذا اصبح كل يوم يقول يا دنيا غري غيري يا دنيا غري غيري إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل طلق امرأة ثلاثا فهي منه بائن ومستحيل ترجع خلاص الموضوع انتهى. فكنا يعني محتاجين ان احنا نتعامل مع الجنة والنار تعاملا عقليا شوية نبقى عارفين ان احنا هو ده اللي احنا نروح له بعد يومين ثلاثة ممكن النهاردة ممكن بكرة ممكن بعده اما الى جنة واما الى نار انت متعرفش. وهي دي مشكلة إن المسكن الأخير ده مش جنة بس، لا لا لا. المسكن الأخير ده له بابين، باب جنة وباب جنبه على طول نار، بل بالعكس الباب النار قبله. يعني أنت هتعدي على باب النار ربما تروح جاي إيه سالت فيه والله المستعان ربنا يسلمنا وعافينا ويصرف وجوهنا عن النار. لكن إن فلت منه تدخل الجنة إن شاء الله، وإن منكم إلا واردها. كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا الظالم نسأل الله السلامة ربما يكون إنسانا يعني الله يسلمنا عافينا. وده اللي كان يخوف الصحابة لعبد الله بن رواحة قاعد على الفرس رايح غزوة مؤتة رايح وجاي في سبيل الله بأمر رسول لله صلى الله عليه وسلم بأمر رسول الله وعشان يقتل في سبيل الله ويروح جاي معيط وهو على الفرس. فالنبي يقول له ما بك يا عبد الله؟ يقول له يا رسول الله ذكرت قول الله وان منكم الا والده كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فأخبرنا الله أننا واردون لها ولم يخبرنا أننا صادرون عنها. ما تعرفش؟ فهل بعد الورود من صدور؟ ده واحد إيه ده؟ ده واحد رايح يجاهد بأمر النبي عشان يقتل سبيل الله في حرب ضخمة جدا، وده اللي بيشغل باله. وإن منكم إلا ولد. وذكر ابن كثير رضي الله عنه في التفسير هذا الأثر عن كثير من العلماء كانوا يرددون عن عبد الله بن رواحة ويبكون عنده. أخبرنا الله بالورود ولم يخبرنا بالصدور. إحنا هنروح طب هنرجع؟ لا، فمش ضامن دي. بس أنت هتروح؟ أيوة هتروح. هتقف على النار؟ أيوة هتقف على النار. كلنا؟ أيوة كلنا. طب هنرجع؟ مش عارف. فإعدادك للمسكن الأخير هذا عقل، إعدادك لمستقرك الأخير هذه حكمة. نسأل الله السلامة والعافية. وكلما نظرت إلى الدنيا أكثر وتعلقت بها أكثر قل تعلقك بالآخرة وقل نظرك للآخرة. ولما جاء إنسان لعلي بن أبي طالب يطلب من الإمام أن يكتب له عقد بيته، أن يكتب له عقد بيته، الرجل رايح شاري بيت جديد، المساحة إن شاء الله يطلع فيها الخيل، اللي هو بقى الكلام بقى ده الكلام الحلو، هنطلع بقى من البيت الضيق البيت الواسع ونرحرح كده، والعيال يبقى لهم الواد فلان يبقى يوضع لوحده كده. أحب أنا الأثر دي أروح جاي إيه متعامل معاها بواقعنا. أنا شاري مثلا بيت زي البيوت التعبانة اللي في المنصورة الغالية جدا دي، بيت بملايين فرحان جدا بيه، بيت جديد بقى واسع مش عارف إيه. أنا بقول تعبانة عشان هي غالية جدا جدا في السعر يعني، بس المنصورة بالذات طبعا أنا مبسوط جدا. خارج أنت خارج من بيت صغير شوية، طالع بقى بيت جميل ربنا وسع عليك، ودي من السعادة. بس الرجل راح لعلي بن أبي طالب، سيدنا الإمام علي بص في وشه لقاه متعلق بالدنيا جدا فرحان قوي ومش شايف حاجة في الدنيا غيره. فأمسك القلم وكتب قال أما بعد فقد اشترى ميت من ميت دارا لها أربعة حدود. الحد الأول ينتهي إلى القبر، الحد الأول ينتهي إلى الموت، والحد الثاني ينتهي إلى القبر، والحد الثالث ينتهي إلى الحساب، والحد الرابع ينتهي إما إلى جنة وإما إلى نار. فالرجل مسك الورق عرف، عرف الإمام عاوز يقول له إيه، عرف الإمام شاف وشه إيه. فأمسك الرجل الورقة وبكى، ثم قال له ما الحيلة يا إمام؟ طب أعمل إيه؟ الدنيا النفس القلب متعلق بالدنيا أوي، النفس متعلقة بالدنيا أوي. فقال له ردا على سؤاله ما الحيلة، فقال له النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها، المسكن الأخير، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها وديارنا لخراب الدهر نبنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، هي دي الدار اللي تدفع فيها، هي دي الدار اللي تفرح بها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران وحشيش نابت فيها، أنهارها عسل مصفى ومن لبن والخمر يجري رحيقا في مجاريها، فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، اللي عاوز تشتري فوق بقى دي مش بالفلوس، دي بالعمل، بالعمل. قم صلي بالليل ربنا يبني لك بيوتك في الجنة ويشيد لك قصورك في الجنة ويزيد لك من خدمك وحشمك في الجنة. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. عرفت ان احنا غافلين عن الجنة والنار وبعاد عن الجنة والنار وعن تذكر الجنة والنار. الى هذا الحد اترككم ونكمل ان شاء الله عز وجل هذا الشوق الذي اشعلناه في قلوبنا، نكمله ونزيده اشتعال في المرة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.